بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من الحلقات التي نبين فيها مقرر المستوى الأول لكلية الشريعة، وسيكون مضمون هذه الحلقة الحديث عن الكلام والكلمة والقول واللفظ والكلم، لأن هذه الأشياء الخمسة لها علاقة بعضها ببعض، فأحيانا يكون بعضها مفردا لبعض، وأحيانا بعضها يكون جمعا لبعض، وأحيانا يكون بعضها فرعا لبعض، وأحيانا يكون بعضها كلا لبعض. فسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن هذه المسائل الخمس: الكلام والكلمة والقول واللفظ والكلم. وهو أول باب من أبواب النحو المقررة على المستوى الأول في كلية الشريعة. طبعا لأننا في الحلقات الماضية كنا نتحدث عن مقدمات تاريخية نحوية لها علاقة ب تاريخ نشأة النحو وتطوره، ولها علاقة أيضا ب يعني ما اعتمد عليه النحويون حينما وضعوا قواعدهم في النحو العربي. أما اليوم فسنبدأ بإذن الله تعالى في أول باب من أبواب علم النحو، وهو باب الكلام وما يتألف منه. هذا الباب في الحقيقة بعضهم يجعله أصلا فرعه، يقولون الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وبعضهم يفرع هذا عن الكلم فيقول الكلم ثلاثة أقسام: إما اسم وإما فعل وإما حرف. وبعضهم يجعل الأصل في ذلك هو الكلمة فيقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. ولكل واحد من هؤلاء أو لكل فئة من هذه الفئات توجيه خاص، ولا يطول بنا الحديث في توجيه كلامه، لكننا نبدأ في بيان هذه الأمور التي سبق أن تحدثنا عنها في عنوان هذه الحلقة. أولا نقول الكلام. الكلام عبارة عما اجتمع فيه أمران، هما اللفظ والإفادة. اللفظ والإفادة، فإن وجد اللفظ ولم توجد الإفادة فإنه ليس كلاما، وإن وجدت الإفادة ولم يوجد اللفظ فإنه ليس كلاما. فإذا ما هو اللفظ وما هي الإفادة؟ أما اللفظ بارك الله فيكم فإنه الصوت المشتمل على بعض الحروف، وسواء كانت هذه ملفوظا بها يعني متحدثا بها أو مقدرة، سواء أكانت ملفوظا بها أم مقدرة. وذلك يمثله المثالان الآتيان: فإذا قلت محمد موجود فهذه عبارة عن كلام، كلام تام، لأنه لفظ صوت اشتمل على بعض الحروف وهي الميم والحاء والميم والدال في محمد إلى آخر الجملة. لكن في بعض الأحيان يكون كلاماً وجزء منه غير ملفوظ، يكون جزء منه غير ملفوظا به، غير ملفوظ به، وذلك كأن تقول قم أو اجلس أو اضرب، فإن هذا كلام مع أنه في ظاهره كلمة واحدة، لكنه يتضمن شيئا مستترا وهو الفاعل، لأن تقدير الكلام قم أنت، فأنت هذا غير ملفوظ به، يعني ليس خارجا من اللسان، ولكنه مقدر، والمقدر موجود أو المستتر موجود. فإذا نقول الكلام عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ، وقد بينت معنى اللفظ، والإفادة. أما الإفادة فالمقصود به ما يكون يفيد معنى مستقلا تاما يحسن السكوت عليه. اللفظ الصوت الذي يخرج من الفم أو الصوت المجتمع على بعض الحروف، الإفادة ما يفيد معنى يحسن السكوت عليه. طيب نجرب، أولا نأتي بلفظ غير مفيد، هل نعده كلاما؟ الجواب لا نعده كلاما. فنقول مثلا راء جيم و مثلا، يعني أصدرنا لفظا ولكنه غير مفيد. ونقول أحيانا شيئا مفيدا، أو نعمل شيئا مفيدا يفهم أو يفهمه السامع، ولكنه مع ذلك ليس كلاما. فأؤشر لمن أمامي أقول له هكذا فيفهم أنني أطلب منه القيام، أو أقول له هكذا فيفهم أني أطلب منه الجلوس. أفاد هذا معنى يحسن الوقوف عنده، ولكنه لم يتضمن اللفظ فلا يعد كلاما. كتبت مثلا، كتبت كلمة قم فقرأها قارئ، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، لأنه شيء مكتوب. أما لو قلت له قم، أو حضر عبد الله، أو سافر زيد، فإنه حينئذ يكون كلاما لاشتماله على الأمرين، وهما اللفظ والإفادة. ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي الحديث عن الكلمة. فما هي الكلمة؟ الكلمة تعريفها أنها قول مفرد، قول مفرد. الكلام مركب، الكلام مركب، ولذلك يقولون أقل ما يتكون منه الكلام من كلمتين، أقل ما يتكون منه الكلام من كلمتين. الكلمتان قد تكونان موجودتين ملفوظا بهما، كقولك حسن موجود، حسن موجود، لكن قد تكون إحداهما مستترة، والمستتر كالموجود، فتقول قم، فهذا يفيد معنى تاما، أو اجلس، أو اذهب، أو تعال، أو نحو ذلك، لكنه متضمن لضمير، والضمير هذا غير ملفوظ به لكنه مستتر، فهو في حكم الموجود. فالكلمة قول مفرد، والكلام شيء مركب، ويتركب من كلمتين أو أكثر، لكن أقل ما يتركب منه من كلمتين. والكلمتان إما اسمان كمحمد موجود، أو اسم وفعل مثل قام محمد، فعل واسم، وقد يكون أكثر من هذا، نحو قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. هنا تم الكلام، لأنه صار جملة أو كلاما مفيدا يحسن السكوت عليه. أما قبل أن نذكر كلمة فسبح فإنه ليس كلاما. فأما الكلمة فإنها قول واحد مفرد، كقولك باب، جدار، سقف، حقيبة، كتاب، قلم، نظارة، إلى آخره، لكنها قول مفرد. فما القول إذن؟ القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، لأنه بعض الأحيان يكون لفظا، يعني صوت خرج من الفم ولكنه لا يفيد معنى. فأنت إذا قلت زيد فإن هذا كلمة، لكونه لفظا دالا على معنى. ولكن لو قلت ديز، يعني قلبت كلمة زيد فقلت ديز، فإنه ليس كلمة، لأنه فقط لفظ اشتمل على بعض الحروف، اشتمل على بعض الحروف غير مفيدة معنى. فإذا ما الفرق بين قولنا إن القول لفظ مفيد، لفظ دال على معنى، لفظ دال على معنى القول، والكلام هو ما اشتمل على اللفظ والإفادة؟ هل يمكن أن يوجد عندنا قول ليس كلاما؟ الجواب نعم، وهو أن نقول مثلا زيد فإن هذا لفظ ويدل على معنى لكنه لا يحسن السكوت عليه. ونقول مثلا قلم علي، قلم علي، هذا أيضا قول لكنه لا يحسن السكوت عليه، ماذا به؟ هل هو جديد؟ هل هو قديم؟ هل هو مكسور؟ هل هو جيد؟ هل هو سيء؟ كل هذه الأمور ليست بينة حين نقول قلم علي، لكننا نقول قلم علي جديد، فيصير كلاما لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. وهذا هو الفارق بين قولنا أو بين ما نقول إن الكلام اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وإن القول لفظ دال على معنى لكنه لا يلزم في القول أن يفيد معنى يحسن السكوت عليه، لكن لا بد أن يدل على معنى، لا بد أن يدل على معنى. هذا هو الكلام، وهذه هي الكلمة، وهذا هو القول. فإذا نقول الكلمة قول مفرد، قول مفرد. فما المفرد؟ المفرد يقولون هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، عفوا، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء من معناه، والمركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. أمثل لهذين: إذا قلت قلم فإن القاف لا تدل على جزء مما يدل عليه أو ما تدل عليه كلمة قلم، القاف لا تدل على شيء، ولا اللام ولا الميم. لكنك إذا قلت كتاب محمد فإن هذا مركب من لفظين، فكتاب تدل على جزء من هذا المقصود العام، أو تقول يد الرجل فاليد تدل على جزء منه. فإذن إذا كان الجزء هذا لا يدل على جزء من الكل فإن هذا هو المفرد، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، وأما المركب فهو الذي يدل جزءه على جزء معناه. فإذا نعود فنقول الكلمة قول مفرد، القول هو اللفظ الدال على معنى، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. وبعد هذا ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي الحديث عن الكلم، الحديث عن الكلم. وهناك يقولون تداخل بين الكلام والكلم، بين الكلام والكلم، لأنهما أحيانا يجتمعان في معنى شيء واحد، وأحيانا يفترق كل منهما بشيء. فإننا أولا نعرف الكلم حتى ننظر ما الفرق بينه وبين الكلام. فيقولون الكلم هو ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، لكنهم لا يشترطون فيه أن يفيد معنى يحسن السكوت عليه، لا يشترطون في الكلم أن يفيد معنى يحسن السكوت عليه، هذا في الكلم. ويقولون في تعريف الكلم إنه اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. وقد قلنا قبل إن الكلام هو اللفظ الدال على معنى، لكنهم لا يشترطون فيه أكثر من كلمتين، يعني يمكن أن يتكون الكلام من كلمتين. فكيف يجتمع الكلام والكلم ومتى يفترقان؟ كيف يجتمع الكلام والكلم ومتى يفترقان؟ يجتمعان في نحو قولك إذا جاء محمد أكرمته، فإن هذا لفظ مفيد وتكون من كلمتين فأكثر، بل تكون من عدد من الكلمات أكثر مما يشترطون في الكلم، لأنهم يشترطون في الكلم أن يكون مكونا من ثلاث كلمات فأكثر. طبعا في الكلم لا يشترطون الإفادة، لكن لو حصلت لا مانع. أما الكلم فإنهم يشترطون الإفادة، ولكنهم في الوقت نفسه لا يشترطون أكثر من كلمتين. فإذا يقولون بين الكلم والكلام عموم وخصوص من وجه. فأما العموم فإنهما قد يعني يطلقان على جملة معينة، وقد تفيد هذه الجملة الكلم وتكون كلاما في الوقت نفسه، كما قلت لك قبل قليل إذا جاء محمد أكرمته، فإن هذا لفظا، فإن هذا لفظ وهو مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهو في الوقت نفسه كلم، لأنه تكون من ثلاث كلمات فأكثر، تكون من أكثر من ثلاث كلمات. لكننا نقول مثلا إذا جاء محمد ونسكت، فهل هذا كلام؟ الجواب ليس كلاما، لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. السؤال: هل هو كلم؟ الجواب نعم هو كلم، لأنه تكون من ثلاث كلمات، تكون من ثلاث كلمات إذا جاء محمد، ولكنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا نقول مرة أخيرة إن الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لكن لا يعني قد يكون كلمتين وقد يكون أكثر من كلمتين. والكلم لا بد أن يتكون من ثلاث كلمات، ولكنهم لا يشترطون فيه أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وعلى هذا فإنهما يجتمعان في نحو قولك إذا جاء محمد أكرمته، ويفترق الكلم بقولك إذا جاء محمد لأنه ثلاث كلمات ولكنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. وينفرد الكلام أيضا في أنك تقول في أنك تقول محمد موجود، لأنه ما تكون إلا من كلمتين فلا يكون كلما هذا النوع. يقولون أيضا إن القول أعم من الأشياء التي ذكرناها، يعني الكلم يمكن أن يطلق عليه قول، الكلام يمكن أن يطلق عليه قول، الكلمة يمكن أن يطلق عليها قول، واللفظ أعم من القول، لأن اللفظ يمكن أن يكون غير دال على معنى، يعني كلمة واحدة لا تدل على معنى، كقولك في كلمة محمد تقلب حروفها فتقول دمحم، هذا ليس له معنى ولكنه لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف. فإذا ما أعم الخمسة هذه؟ أعمها هو اللفظ، لأنه يوجد في كل شيء من الكلام الذي قلناه. يليه في العموم القول، يليه في العموم القول، ثم تأتي الكلمة فتكون لها جانب، ويأتي الكلام فيكون له جانب، ويأتي الكلم فيكون له جانب، لأن كل واحد من الثلاث الأخيرة هذه الكلمة والكلام والقول كل واحدة لها شروط معينة. أما القول فهو يعم الأربعة، يعم الثلاثة هذه، يعني الكلم والكلام والكلمة، وأما اللفظ فهو يعم الجميع، فهو يعم الجميع. طيب ما الفرق بين اللفظ والقول؟ أما اللفظ فإنه مجرد أصوات تخرجها من فمك لا يلزم فيها أن تكون مفيدة لمعنى، وإن أفادت لمعنى فهي لفظ أيضا. أما القول فلا بد أن تدل على معنى، أن تدل على معنى. بقي أيضا أن الكلمة الواحدة قد تطلق ويراد بها الكلام الكثير، قد تطلق ويراد بها الكلام الكثير. ومن ذلك أن تقول دخل أو خطب الخطيب يوم الجمعة فقال كلمة رائعة. هل يمكن أن يدخل الخطيب يوم الجمعة فيقول السلام ثم ينزل على المنبر ثم بعد هذا تثني عليه تقول إنه قال كلاما جميلا، قال كلمة جميلة؟ طيب هل ورد في كلام العرب أو في الكلام المعتد به استعمال الكلمة ويراد بها كلام كثير؟ نعم، ورد أولا في نحو قول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة التي قالها؟ الإنسان في يوم القيامة حينما يرى عمله، خاصة الإنسان المخطئ أو الكافر، حينما يرى عمله ويرى أنه لا يؤهله لدخول الجنة يقول قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا أنا أعد لكم بحسب اللفظ، وإلا في الحقيقة أن فيما مكونة من كلمتين، وتركت مكونة من كلمتين، وهكذا مجموعة من الكلمات الأخرى. إذا صار عندنا أكثر من 10 كلمات ومع ذلك أشير لها بعد، فقيل كلا إنها كلمة هو قائلها. فإذا تدخل فتقول عن الخطيب أنه قال كلمة رائعة، وهو قال كلاما كثيرا يمكن استغرق أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة وهو يتكلم، لم يقل كلمة واحدة ثم نزل من على المنبر. فإذا قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام الكثير، يراد بها الكلام الكثير. ومنه ما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد. أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ما هذه الكلمة؟ قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه مجموعة من الكلمات وليست كلمة واحدة. إذن قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام الكثير، كما مثلت قبل قليل في قولك في قول الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وفي قوله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلمة لبيد أو عن الشعر الذي يقول أصدق كلمة قالها شاعر هي قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لما تحدثنا عن الكلم قلنا هو اسم جنس جمعي، فما هو اسم الجنس الجمعي؟ ما المقصود بقولهم اسم جنس جمعي؟ في الحقيقة أنه يوجد عدد من الألفاظ تؤدي معنى أكثر من واحد، تؤدي أكثر معنى أكثر من واحد، وهي كل ما يدل على جمع فإنه يدل على اثنين على أكثر من اثنين، كل ما يدل على جمع يدل على أكثر من اثنين. فما هي الأشياء التي تدل على الجمع؟ هي جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الإفرادي، اسم الجمعي. هل ندخل الآن في متاهة لتعريف هذه الأشياء؟ ما دمنا تحدثنا عن اسم الجنس الجمعي فلا بأس أن نذكر هذه الأشياء ونختم بها هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. نذكر أولا أن الكلام أن جمع التكسير، جمع التكسير هو ما يدل على أكثر من اثنين، يعني على ثلاثة فأكثر، بشرط ألا يسلم مفرده من التغيير، يعني يجيء في مفرده خلل. فمثلا إذا قلت رجل فإنك تجمعه على رجال، تجمعه على رجال، فيكون رجل لم يسلم من التغيير لما جمعناه، هذا هو جمع التكسير. بعكسه جمع المذكر السالم فإنه يدل على أكثر من اثنين لكن يسلم مفرده من التغيير، كقولك في جمع مسلم مسلمون، لما يعني دللت على الجمع بزيادة واو ونون في آخره، هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. طيب جمع المؤنث السالم كذلك، الغالب فيه أن يسلم مفرده من التغيير ويكون الدلالة على الجمع فيه بزيادة ألف وتاء في آخره، فتقول في مسلمة مسلمات، تقول في مسلمة مسلمات. طيب بقينا في اسم الجمع واسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. أما اسم الجمع فهو ما لا مفرد له من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، كقولك امرأة ما جمعها؟ جمعها نساء، ليس لها من مفردها جمع، ليس لها من مفردها جمع. طيب هذا اسم الجمع. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين الجمع والواحد بالتاء في المفرد غالبا، وهو الذي دعانا إلى الحديث عن أنواع الجموع، وهو أنهم يقولون إن الكلم هذا اسم جنس جمعي، مفرده كلمة الفرق بين المفرد والجمع التاء في المفرد. مثاله أيضا تمرة وتمر، ولبنة ولبن، وشجرة وشجر، وبقرة وبقر، وهكذا كثير من هذا النوع. طيب، بقي اسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الإفرادي هذا أيضا يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، ككلمة ما فإنها تدل على الكثير والقليل، سواء عندك نقطة من الماء أو عندك ملا هذا المكان، ملأ هذا المكان من الماء أو أكثر من هذا. يعني ماء البحر يقال له ماء، ماء المحيط يقال له ماء، القليل من الماء في كأس يقال له ماء. فما يدل على القليل والكثير بلفظ واحد هو اسم الجم، اسم الجنس الإفرادي. وبهذا الحديث عن اسم الجنس الإفرادي نختم هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.